اطمئنان القلوب سكونها ويقينها بأن ما وعد الله تبارك وتعالى حق وأن الله حق وأن ما أخبر به صدق. تطمئن بهذا وضد الشيء الشك والريب الذي هو فيه الكفار والمنافقين، فإن هؤلاء لما كان قلوبهم منطوية على الشك الشرك فإن الله أضلهم سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان فإنهم يؤمنون وتسكن وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا تعلم يعني ألا تعلموا أنه بذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب، لأن الله هو رب رب السماوات والأرض خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الذي بيده الملكوت كله، وعده حق ولقاؤه حق سبحانه وتعالى، والجنة حق والنار حق. هذا الله سبحانه وتعالى معرفة بالله لا شك أنها يطمئن بها قلب المؤمن الذي آمن بموعود الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ وطوبى لهم خبر. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بهذه الجملة الإسمية أن الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات، الصالحات جمع صالحة، وكل أمر أمر الله تبارك وتعالى به عمل صالح، والصلاة والصيام والزكاة والحج والبر كل عمل صالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طوبى هذه السيرة يعني مبالغة من الطيب، وهي الجنة يعني التي هي غاية الطيب، ما في شيء أطيب من الجنة. طوبى لهم جنة وحسن ما حسن الماء حسن المرشى بعد رحلة هذه الحياة الطويلة، وين الإياب وين الرجوع في النهاية؟ خلاص رجوع المؤمن إلى الجنة ورجوع الكفر إلى النار، فهؤلاء يرجعون إلى الجنة. فهذا حسن الماء طوبى لهم حسن ما. وجاء كذلك أن شجرة الجنة تسمى طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يخطأ، يعني لا ينتهي من ظلها. فهذه شجرة واحدة يعني في الجنة طوبى لهم وحسن ما هذه الشجرة، أو هذه الشجرة سميت بها وطوبى الجنة جنة الله تبارك وتعالى، لأن الجنة طيبة ما في أطيب منها كل معاني الطيبة. طوبى لهم وحسن ما. ثم قال جل وعلا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمة، كذلك يعني يا محمد أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمة، يعني أمم كثيرة، وأرسل الله فيه الرسل، فليس النبي بدعا من الرسل، مو شيء لم يكن مثله خط، لا كان في أمم كثيرة، وأرسل الله تبارك وتعالى لهم رسل، قوم نوح عاد ثمود قوم فرعون، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمة. وهم يكفرون بالرحمن، هم أولئك يعني كفار مكة يكفرون بالرحمن، الرب الرحمن سبحانه وتعالى اسمه تتلو عليهم الذي أوحينا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، يعني أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أرسله الله تبارك وتعالى ليقرأ عليهم الذي الوحي الذي جاءه من الله تبارك وتعالى. فهو مخترع، ليس مخترعا شيئا من عند نفسه ولم يأتي بشيء من نفسه، وإنما هو يقرأ على الناس ما أوحاه الله تبارك وتعالى لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت. هم كفار يكفرون بالرحمن، قل لهم هو ربي هذا الرحمن الذي كفرتم به رب خالقي والله مولاي سبحانه، قل هو ربي لا اله الا هو، ما في معبود في الكون كله بحق الا هو سبحانه وتعالى، فهو الاله حقا وغيره من اله باطل. لا اله الا هو عليه توكلت كل اموري جعلتها اليه سبحانه وتعالى، واليه متاب اليه توبتي ورجوعي اليه سبحانه وتعالى. التوبه والرجوع يعني الى هذا الاله الذي تكفرون به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الأرض أو كل مدينة موت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل مدينة الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن هذه الجملة شرطية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال قرآن يقرأ تسير به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى قال الجلال هنا أنهم اقترحوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كنت رسولا حقا فأزح عنا جبال مكة قل جبال مكة خلخال أزح عنا فعلنا سهل يعني ما يجي يكون هذا حتى نزرع ونحصل يكون في أخر أو أخرج لنا آباءنا الذين ماتوا يكلمون ويخبرون ف يعني نزل هذا قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى والجواب لكان هذا القرآن يعني لو أن كلاما يصنع به هذا لكان هذا القرآن وهذا الكلام الذي قاله الجلال في تفسير هذه الآية ليس هو وجه صحيح وإنما الآية أن هذا القرآن معجز القرآن النازل من عند الله تبارك وتعالى كتاب معجز كلام الله تبارك وتعالى ولو أنه بالكلام تقع هذه الأمور لكان هذا القرآن أولى الكلام ليقع هذا الأمور كان إذا وجه هذا القرآن لأنه كلام الله إلى الجبال لأزاحه وإلى الأرض لقطعه وإلى الموتى لأخرجهم يتكلمون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى والجواب محذوف ومعناه تقريره لكان هذا القرآن لأنه كلام الله تبارك وتعالى ثم قال جل وعلا بل لله الأمر جميعا الأمر كله لله تبارك وتعالى فعناد هؤلاء الكفار وعدم إيمانهم وذلك أن الله تبارك وتعالى أعمهم فطمس أبصارهم سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا واليأس هو قطع الرجاء والأمل قال الله عز وجل الذين آمنوا الذين يطمعون في إيمان هؤلاء الكفار ما يئسوا من هذا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا الله لم يشأ هذا وبالتالي لا يمكن أن يهتدي الناس كلهم وإنما يهتدي بعضهم ما شاء الله تبارك وتعالى له الهداية والباقون ظلون في ضلال أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ثم قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا القارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله هذا وعيد من الله عز وجل ولا يزال وبالتالي في الاستمرار الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وعنادهم قارعة والقارعة هي الداهية التي تقرأها كان ينزل الله تبارك وتعالى عليهم بلاء من السماء أن يأتيهم خسف من الأرض أن يأتيهم هزيمة حرب وقتل قارعة تأتيهم أو تحل قريبا من ذلك فسر الجلال هنا وتحل يعني يا محمد قريبا من دارهم يعني بجيش أن تأتي بجيش قريبا من دارهم كما جاء في الحديبية وهذا كذلك وجه بعيد في التفسير وإنما أو تحل الفاعل هنا الداهية يعني الداهية تنزل قريبا من دارهم فترعبه وتخيفه يعني إما أن تنزل الداهية على رؤوسهم وإما أن تنزل يعني قريبا منهم فترعبهم لأنها نزلت هنا في المكان القريب فيحصل لهم الرعب ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل يعني الداهية قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وقول الله حتى يأتي وعد الله أن هذا أمر مستمر، يعني أن هذا صنيع الله بالكفار أمر مستمر ليوم القيامة. يا إما أن يصيبهم الله بلاهية بسبب كفرهم، وإما أن تكون هذه الداهية قريبا من دارهم فيحصل لهؤلاء الكفار الرعب إلى أن يأتي وعد الله، فلا يزال الله تبارك وتعالى يصنع بهم هذا الصنيع. وهذا مشاهد، وهذا مشاهد، فإن يعني ما يصيب الله تبارك وتعالى به أهل الكفر على مدار الزمان هذا ماشي. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله موعوده، وهذا بيوم القيامة، يعني أن هذا صنيع الله تبارك وتعالى المستمر به. إن الله لا يخلف الميعاد. فسر الجلال هنا أو تحل قريبا من دارهم، يعني يا محمد بن الحديبية، حتى يأتي وعد الله بالنصر والتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى الذي ذهب إليه الجلال هنا التفسير يعني أنه يجيهم قارعة مثل ما حصل في بدر، أو تحل قريبا من دارهم يا محمد عندما جاء الحديبية ومنعوه، ويأتي وعد الله، وعد الله لنبيه بالنصر والتمكين، وقد وقع يعني النصر والتمكين بعد فتح مكة على طول بعد الحديبية، يعني جاء النبي في السنة السادسة، ثم في السنة السابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتمر عمرة القضية، هو الذي يسمى عمرة القضاء، ثم في السنة الثامنة دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم. سيكون هنا حتى يأتي وعد الله، يعني وعد الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فيكون معنى الآية بيان أن يعني مآل الأمر هؤلاء المكذبين، طبعا هذه آيات مكية، يعني مآل الأمر في النهاية أن الله سبحانه وتعالى سيمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكفار المعاندين الذين يقولون ايش ما تجيب لنا آية لما تفعل كذا ويردون أمره صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولقد استهزئ برسل من قبل كما استهزئ بك، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمليت أمهلت للذين كفروا ثم أخذتهم بالعقوبة فكيف كان عقاب، أي هو واقع موقعه، فكذلك أفعل بمن استهزأ بك. أفمن هو قائم رقيب على كل نفس بما كسبت عملت خير وشر وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام. لا، دل على هذا وجعلوا لله شركاء قل سموهم له من هم أم بل أتنبئونه تخبرون الله بما أي بشريك لا يعلمه في الأرض استفهام إنكاري، أي لا شريك له، إذ لو كان لعلمه تعالى عن ذلك أم بل تسمونهم شركاء بظاهر من القول بظن باطل لا حقيقة له في الباطل. بل زين للذين كفروا مكرهم كفرهم وصدوا عن السبيل طريق الهدى ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر ولا عذاب الآخرة أشد منهم وما لهم من الله أي عذابهم من واق من معنى. جاء التسليه بعد ذلك ان رسول الله يسلي رسوله يقول له لقد استهزئ برسل من قبل، يعني لست وحدك ممن يعني رسولا ممن استهزئ، علشان الكفار مع الرسل قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان آخر. أمليت الإملاء والإملاء، وهو تمهيد يعني، أمهلتهم وتركتهم وأعطيتهم وقت تمتعون في هذه الدنيا وتطغون، و يعني لم يؤاخذهم الله تبارك وتعالى مباشرة بالكفر، وإنما أعطاهم مهلة طويلة في الحياة. فأمليت للذين كفروا، لكن في النهاية ثم أخذ وقع الإهلاك بعد ذلك، فكيف كان عقاب؟ فكيف كان عقاب؟ سؤال يراد به التخريب، والجواب شديد والله، يعني كانت عقوبة الله تبارك وتعالى شديدة. انظر صنيع الله في قوم نوح وعليهم الله تبارك وتعالى، ثم انظر المآل الذي كان فيه، وعاد ثمود قوم لوط قوم فرعون، ثم هؤلاء استهزأوا بالرسل وكذا، ثم بعد ذلك بعد ان اعطاهم الله تبارك وتعالى المهله الطويله في الصحراء، فكيف كان عقاب؟ ثم قال جل وعلا: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ سؤال و يعني يراد به يعني تخرير. افمن هو قائم سؤال على كل نفس بما كسبت وهو الله، ومعنى انه قائم على كل نفس بما كسبت عليم، كل ما تفعل كل نفس، فالله سبحانه وتعالى عليم بما تفعل كل نفس. يعني والمعنى هذا الاله يعني يؤمن مكره، تؤمن عقوبته، ويستخفى منه، فهو قائم عليك. يعني أيها الكفار، هذا الإله الذي تكفرون به هو قائم على كل نفس ما كسب، هو مطلع على ما تكسبه كل نفس. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، على استهزاء، استهزاء به، وجعلوا هنا جعلوا بمعنى اعتقدوا عن الكفار لله شركاء في ملكه وخلقه وعبادته. قل سموا شركاءكم هؤلاء الذين تزعمون انهم شركاء لله، قل سموهم، يعني سموهم لنا، ايش هم دول؟ مين هم الشركاء دول؟ وهذا بيان يعني كفر هؤلاء وعنادهم، وانهم دعوا لله تبارك وتعالى هذا الامر العظيم، ان له شريك، والحال ان ليس لله شريك في ملكه، لا له شريك، شركه شيء من الخلق او له شيء من الملك ولا ختم، او يستحق العبادة احد معه سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء، قل سموه، ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض؟ ولا انتم بتعلموا ان الله عز وجل شيء ما يعرفه فعرفوه، وهذا استهزاء به، وهذا استهزاء به، ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض؟ أم بظاهر من القول؟ أم بظاهر من القول، يعني أنهم يظهرون هذا القول الكاذب، هم يعلمون أنه كذب ويقولونه بأن شركاء. ثم قال جل وعلا: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. بل الحق أن الكفار زين لهم مكرهم، والمكر يعني ما يظنون أنهم يخدعون به أهل الإيمان، يكذبوا الكذبة ويصدقوها وينشروها. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، صد المنع عن السبيل الحق، سبيل الله تبارك وتعالى، ومن يضلل الله فما له منهم، يعني أن الله أضلهم، ولذلك ساروا في هذا طريق الضلال الذي هم فيه، وبدأوا يكذبون بظاهر من القول يقولونه ليس الحقيقة ما هو في نفوسهم، علشان يضلوا الناس عن طريق الهدى. بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له منها، لهم عذاب في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أشد، وما لهم من الله من واق. لهم هؤلاء الكفار الماكرين المعاندين عذاب في الحياة الدنيا، قال بالقتل أو بالأسر أو بعقوبة يعني كان فيه من الله تبارك وتعالى والعذاب الآخرة أشد. العذاب الذي ينتظره في الآخرة أشد من العذاب الذي يأتيهم في هذه الدنيا، فإذا كانوا يعاقبون بخطف أو أسر وانتصار المسلمين عليهم أو بعقوبة عند الله تبارك وتعالى، لا شك أنها أقل مما ينتظرهم في الآخرة من عذاب غير ما لهم من الله من واق. ما في واق يقيهم من عذاب الله، يعني حامي، يعني حامي يحميهم، ليس لهم من الله تبارك وتعالى من أحد يحميهم أو يقيهم عقوبته وعذابه سبحانه وتعالى. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. مثل صفة الجنة التي وعد المتقون مبتدا خبره محذوف أي فيما نقص عليكم تجري من تحتها فيما نقص عليكم تجري من تحتها الأنهار وكلها ما يؤكل فيها دائم لا يخلى وظلها دائم لا تنسخه شمس لعدمها فيها. تلك أي جنة عقبة الذين اتقوا الشرك وعقبة الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمن اليهود يفرحون بما أنزل إليك لموافقته ما عندهم. ومن الأحزاب الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود من ينكر بعضهم كذكر الرحمن وما عدا القصص. قل إنما أمرت فيما أنزل إليه أن أي بأن أعبد الله ولا أشرك به إليه إليه أدعو وإليه معه أي مرجع. وكذلك الإنزال أنزلناه أي القرآن حكما عربيا بلغة العرب تحكم به بين الناس. ولن تبعت أهواءهم أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم فرضا بعدما جاءك من العلم بالتوحيد ما لك من الله من زائدة ولي ناصر ولا واق مانع من عذابه. ونظروا لما عيروه بكثرة النساء ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أولادا وأنت مثلهم وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله لأنهم عبيد مربوبون لكل أجل مدة كتاب مكتوب فيه تحديد. يمحو الله منه ما يشاء ويثبت بالتخفيف والتشديد فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها. وعنده أم الكتاب أصله الذي لا يتغير منه شيء وهو ما كتبه في الأزل. مثل الجنة التي وعد المتقون سوره الله تبارك وتعالى ويفرغ معناها للمؤمنين أكلها دائم وظلها. فالله تبارك وتعالى بين هذه الجنة ويصفها بهذه الصفة أكلها يعني ما يأكلها هي ثماره دائم ليست كما هو المعهود في ما رزقه الله عباده من الفواكه والثمرات في الدنيا فإنها بعضها يأتي شتاء واختفي صيفا تأتي في فصل من الصيف هذه في الربيع وهذه في الخريف وهذه في الصفاء وهذه في الصيف وتأتي في شهر ثم بقية الشهور. أما الجنة ثمار الجنة لا يخطف منها خبز إلا يعني أثمر مكانه فأكلوا هذا لا يخف منها شيء، مهما أكل منها فأكل. وظلها دائم كذلك لا تنسخه الشمس، فإن الظل في الدنيا تنسخه الشمس، تأتي الشمس من الشرق فيكون الظل إلى جهة الغرب، ثم تأتي من يعني الغرب فيكون الظل إلى جهة الشرق وتنسخ به. أما ظل الجنة ظل دائم لأنه ليس فيها شمس فهي ظل دائم. أكلها دائم وظلها، قال جل وعلا تلك عقبى الذين، تلك الجنة الإشارة بها إلى البعيد تعظيما لها، عقبى العافية عن المآل والنهاية، عقبى الذين اتقوا خاف الله تبارك وتعالى. وهنا قال في الجلال قال اتقوا خاف الشرك، يعني ابتعدوا عن الشرك، واتقوا كلمة عامة، التقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى الحاملة عن الإيمان به سبحانه وتعالى واتباع طريقه والابتعاد عن ما نهى عنه سبحانه وتعالى. تلك عقبى الذي اتقوا، ثم قال جل وعلا وعقبى الذين وعقبى الذين كفروا، عقبى الكافرين، عقبى الكافرين وعقبى الكافرين النار، عقبى نهاية ومآل الكافرين النار. فانظروا المقابلة، هذه المقابلة، هذه عقبى أهل الجنة في جنة ظل دائم وأكل دائم فيها، وأما عاقبة الكفار النار عياذا بالله التي تدوم عليهم فيستمرون فيها. وعقبى الكافرين النار. ثم قال جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل، ومن الأحزاب من ينكر بعض، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قال والذين آتيناهم الكتاب، قال عبد الله بن سلام وكذا ممن آمن يعني من اليهود، يفرحون بما أنزل إليه، لأنهم فرحهم به أن هذا الذي أنزل إلى النبي مصدق لما كانوا قد آمنوا به من الكتاب المنزل قبل ذلك، ويفرحون بهذا البشارات التي تبشر بما في هذا القرآن، وخاصة أن أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين، مرة بإيمانهم برسولهم ومرة أجر آخر لإيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفرحون أنما جاء في هذا القرآن مصدق لما آمنوا به قبل ذلك. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، ومن الأحزاب من ينكر بعض، من الأحزاب الجماعات التي تحزبت ضد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين، فقل لهم هؤلاء معاندون هؤلاء من الأحزاب، قل هو ربي لا إله إلا هو، الله سبحانه وتعالى ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه مآب، توكلت في كل أموري عليه سبحانه وتعالى ومآبي ومرجعي إليه سبحانه وتعالى. لا إلا بعدها كذلك أنزلناه حكما عربي، وكذلك أنزلناه حكما عربي، وكذلك يعني كهذا الإنزال القرآن المنزل عليك يا محمد أنزلناه حكما عربي، حكم اللي تحكم به بين الناس عربيا يعني بلسانك بلغة العرب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. تحذير للنبي، والنبي لا يقع في هذا، لكن هذا بيان وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لا أحد يوالي يعني دون الله، ولا أحد يخيف عقوبة الله تبارك وتعالى، ما أراد الله تبارك وتعالى أن ينزلها، ما لك من الله من ولي ولا واق. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يخبر الله تبارك وتعالى به رسوله أنه أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسل قبل النبي، وأن هؤلاء الرسل كان لهم أزواج زوجات وذرية لهم أولياء، وبالتالي لم يكن أحد منهم ملكا أو مستغنيا، بل هذا شأن الرسل جميعا. فإنهم يعني اعترضوا أن يكون ليش الله ما يرسل ملك يعني مرسل. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا سنته في رسالاته سبحانه وتعالى، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ما كان الرسول يعني من نفسه أن يأتي بآية من عند نفسه إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، لكل أجل يعني أجله الله تبارك وتعالى وموعود كتاب مكتوب، ليس هناك شيء يعني متروك فلسفة أو صدفة، لا، وإنما كل أمر منضبط، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، المحو الكتاب والإثبات هي من صحائف يعني من أعمال الناس، من صحائف يكتبه يعني الملائكة. فإن الشخص قد يفعل شيء من الشر ثم يتوب منه فيمحوه الله تبارك وتعالى، فالذي يمحى ما يعود يعني عليه الإنسان، ما يعود ما كتب على الإنسان من هذا مما يرجع عنه بعد ذلك. وعنده أم الكتاب أصل، الأم الأصل، أم الشيء أصله، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل، وإنما الذي يتبدل ما يكون في الصحائف من أمر كان يفعله رجل ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه، فيفعله الله تبارك وتعالى من صحيفة تبقى صحيفة وبيضاء. نعم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة، نرينك بعض الذين نعدهم به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف أي فذاك أو نتوفينك قبل تعليمه، فإنما عليك البلاغ لا عليك إلا التبليغ، وعلينا الحساب إذا صاروا إلينا فنجازيهم. أولم يروا أي أهل مكة أن نأتي الأرض نقصد أرضهم ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحكم في خلقه بما يشاء لا معقب لا راد لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم من الأمم بأنبيائهم كما مكروا به فلله المكر جميعا وليس مكرهم كمكره، لأنه تعالى يعلم ما تكسب كل نفس فيعد لها جزاءه، وهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون. وسيعلم الكفار المراد به الجنس، وفي قراءة الكفار لمن عقب الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، ألهم أم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول الذين كفروا لك لست مرسلا قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي ومن عنده علم الكتاب من مؤمن اليهود والنصارى. ثم قال الله لرسوله وإما نرينك بعض الذين نعده أو نتوفينك، يعني الله تبارك وتعالى ممكن أن يري النبي بعض الذي يعد به من العقول، ولا زال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا قارعة، أو نتوفينك قبلها، فإنما عليك البلاغ وعلينا. يعني لا عليك، لن يكلفك الله تبارك وتعالى إلا بإبلاغك. أما عقوبتهم والانتقام منهم فهذا أمر إلى الله، هذا منقول الله تبارك وتعالى، فإنما عليك البلاغ وعليك الانتقام. ثم بين الله تبارك وتعالى لأهل مكة والكفار أنهم مغلوبون، قالوا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه فهو سريع. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، إلى معنى ننقصها من أطرافها أنه يؤخذ من أطراف الأرض مما كان يعني الكفار متمكنون فيه، فيضم هذه الرقعة إلى الإسلام، لأن يعني تمتد رقعة الإسلام في الأرض وتتقلص رقعة الكفار في أرضهم الذي فيها، ففي امتداد دائم في الفتح يعني للإسلام وفي تخلص يعني لأرض الكفار. وهذا معنى لا مش الأمر على هذا الحال إن خلاص يختنق وتتسع رقعة الأرض التي يفتحها الله تبارك وتعالى للإسلام. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب له، حكم له سبحانه وتعالى لا أحد يعقبه على حكمه سبحانه وتعالى وهو السريع الحساب. بعض الذين ينظرون في عجائب الخلق في هذا يقولون بأن الأرض في مسارها في حركتها تفقد بعض عناصرها مع مرور الوقت تنقص من أطرافها، فإن كان هذا حقا وتكون هذه الآية دل عليه فيكون هذه أيضا يعني من إعجاز الكتاب الكريم، وأن الكتاب الكريم أخبر الناس يعني بأخبار ما كان أحد يعلم أن الأرض يعني في كتلتها مع مرور الزمان تفقد أجزاء من أطرافها. أولم يرى الذين أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وهذه قدرة الرب العظيم سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال جل وعلا وقد مكر الذين من قبلهم يعني برسلهم، كفار السابقين مكروا برسلهم حول ما قال جل وعلا فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس، فالذي يعلم ما تكسب كل نفس نعم يكون هو مكروه المكر، يوصل العقوبة إلى من يريد في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى دون أن يشعروا بها. وقد مكر الذين كفروا يعني مكروا برسلهم كما قال الله تبارك وتعالى في يعني أصحاب صالح ثمود قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة المكرين ما دمرناهم وقومهم أجمعين. فهذا لون من ألوان مكر الكفار برسلهم أنهم يقتلوه في الخفاء ظلما، قالوا تسعة ليلة اتفقوا على أنهم يروحوا لصالح ويقتلوه بياتا ليلة ثم لا نقول لنا لولي ما شهدنا ما فيه وإنا نصدق، قال جل وعلا ومكروا مكرهم ومكرنا مكرهم وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبتهم ايش اللي صار يعني أرسل الله تبارك وتعالى فيهم من صاح فيهم سيحاسب حاجة فهلكهم جميعا. وكذلك الحال في مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوه في مكة أو يقتلوه، انظر يعني كيف أبطل الله تبارك وتعالى مكرهم وكيف أدار النبيين وصوله. وكذلك مكر يعني اليهود بعيسى عليه السلام ليقتلوه، وانظر يعني شأن الله تبارك وتعالى في إنجائه وفي التسليط عليهم بعد ذلك. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، المستقبل سيعلم الكفار لمن عقب الدار من الذي يعني يمكن في الأرض وتكون له العاقبة في هذه الدار يعني النصر والتمكين في هذه، وكذلك عقب الدار في الآخرة من الذي له المآل الحسن والعاقبة الحسنة في الأرض. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة بقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا. هذا من المقال أن يقول النبي ما أنت مرسل، لست رسولا من الله تبارك وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، يكفي الذي يشهد بيني وبينكم والله كفى به شهيدا بيني وبينكم، يشهد لي وهو الذي أرسلني سبحانه وتعالى. وكذلك شهادة من عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى الذين شهدوا بأن هذا رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه. الحمد لله رب العالمين.